غروب الشمس لا يعني استمرار الظلمة، وهدوء البحر لا يعني انعدام الحياة فيه، وتأخر المطر لا يعني انقطاع رحمات الله. فظلمة الليل بعدها نور الفجر، والبحر فيه مد وجزر، ورحمة الله قريب من المؤمنين. تتفرق الأجساد يوم وداعنا، وقلوبنا والله لا تتفرق. يا أحبابي لكم ذكرى، لكم ذكرى تداوي لهفة الولهى. تواضع على قبل فرقا، قبل فرقا عساها ما تدوم حزا. يا خلاني أذلك يا أذلك يا بعد ما ذكتنا الحرمان، لذكراكم بديت أنسى، بديت أنسى حالي بعد ما غاب سقينا من لظى الأشواق، وانا حالي مثل ما شاب تمنى ما يطول فراق. رفيق دربي بدونك ضاع، دربي بدونك شاء، وانا حتى بعد ما راح انا اجي وحدة المشتاق. رفيق دربي بدونك ضاع، ترى دربي بدونك شاء، وانا حتى بعد ما راح لك خلاصي بلا أعداء، عزيزي ذكركم ما ضاع. تناجينا وحنا ضعاء، وفاض القلب دمعودا. محبتنا لكم تزداد، عسانا نلتقي أحباب. تنظفني وما تنعاد، بها الذكرى تفوح طياب. عسى الرحمن يروي يروي ويجمعنا بأعلى جنان. يداوينا وينادينا لدنيا ما عاد خلا، ويداوينا وينادينا لدنيا ما عاد خلا. عسى الرحمن يروينا ويجمعنا ويجمعنا بأغلى انسان.